زاد للإعلام تقدم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تحدثنا في الليالي الماضية عما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الأشخاص والأماكن والأزمان والأحوال واللباس والطعام وأعمال أخرى كان يحبها صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ الحديث في هذه الليلة عن الجهة المقابلة. عرفنا بعض مما يحب، فماذا كان يبغض وماذا كان يكره من الأشياء حتى نتركها ونبتعد عنها ونتلافاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري سائر البشر من الحب والبغض والرضا والحزن والغضب وغير ذلك، لكن هذه المشاعر التي كانت لديه في أمور وهو الوحي الذي يوحى إليه لها معنى كبير. فمن الأشخاص الذين كان يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالثرثار هو الذي يكثر من الكلام تكلفا، والثرثرة كثرة الكلام وتكراره وترديده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الثرثار، وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال. والمتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط ولا احتراز، المتطاولون في الناس. قال ابن القيم رحمه الله: والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، يعني فيه كبرياء، الذي يتكلم بملء فمه تفاصحا وتعاظما وتفخما. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، فهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا لمعرفته على الآخرين، فهذا يريد استعلاء، ولذلك فسره بالمتكبر. قال النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة المبالغ فيها والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. الأذكار للنووي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، فتجده يخرجه يلفه ويدخله يخرجه يلفه مثل البقرة. وقوله البليغ المبالغ في الفصاحة والبلاغة على وجه التكلف والتعاظم، الذي يتخلل بلسانه يعني يأكل بلسانه كما أو يقال أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار البلاغة والبيان، كما تتخلل البقرة بلسانها ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. وخص البقرة لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها، أما البقرة تجمعه بلسانها. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي لولده، قال لولده: يا بني إذا كنت في قوم فلا تكلمهم بكلام لم يبلغه سنك فيستثقلوك، ولا بكلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك. وقال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهيج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يبغض الرجل الكذاب، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه، وفي رواية معرضا عنه، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح. وفي رواية: كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. صححه الألباني. إذن كان يعرض تأديبا وزجرا، وحتى لا يعود هذا الشخص لمثلها، وحتى يحدث هذا الكاذب توبة من الكذبة التي كذبها. فالكذب من أبغض الأخلاق لضرره وما يترتب عليه من المفاسد. وكان صلى الله عليه وسلم يكره سيء الأخلاق، كما قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا. رواه أحمد وحديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الاسم القبيح. فعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية عليه الصلاة والسلام سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب، ما علاقة اسم الشخص واسم القرية بقضية الكراهية، ولماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فسأل عن اسمهما فقيل له: فاضح ومخزن. هذا جبل فاضح وهذا جبل مخزي، فعدل عنهما ولم يمر بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. قال: ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله: أسلم سالمها الله. قبيلة أسلم لما دخلوا في الإسلام دعا لهم، قال: أسلم سالمها الله. شوف تطابق الاسم مع الواقع، تطابق الاسم مع الواقع. أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، قبيلة غفار، ومنهم أبو ذر الغفاري، قال: غفر الله لها. وعصية، هذه اسم قبيلة، عصية كفروا، قال: عصية عصت الله ورسوله. فتأمل التطابق بين الاسم وبين الواقع. وقوله: لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم، وقوله لبريدة لما سأل عن اسمه فقال بريدة: قال يا أبا بكر برد أمرنا. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. شوف التفاؤل وأخذ المعنى من الاسم. ثم قال: ممن؟ قال: من سهم، من سهم السهمي. قال: خرج سهمك، تفاؤلا له بالغنيمة وأنهم سينتصرون. قال ابن القيم: وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. حزن في اللغة الشديد الصعب العسر. قال: أنت سهل. غير له اسمه مباشرة، قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. خطأ، ما كان ينبغي أن يقول هذا. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد، حتى في الأجيال الذي بعده. رواه البخاري. والحزونة هي الغلظة، الشدة والعسر. قال: وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ وأي مكان من حرة النار؟ قال: ذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابن القيم: وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلا، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه وهو عمر، ومن كان الملك ينطق على لسانه، فحينئذ كمل اجتماعها وتمت فرتب عليها الأثر. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء سأل عن اسمها، فقيل: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: بخن بخن. هذه كلمة سرور العرب تقولها للشيء إذا كان جيدا يفرح به. فقال: بخن بخن، سعد وحلم. لاحظ، حليمة السعدية، حليمة السعدية من بادية بني سعد. قال: سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر، فيهما غناء الدهر. قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر. وقال في موضع آخر: فبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك، فالألفاظ قوالب للمعاني، وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فالله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه، كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها. وبالجملة، فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها، وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف فهو كذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون، وهو أعظم الخلق حمدا لربه تعالى. وصاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده، ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم. أذكر أن بعض الإخوان حدثنا عن بعض بادية الحجاز وما فيها من الناس المعمرين، فقال: إن أقبلنا على جماعة وفيهم رجل معمر، وسألناه عن عمره فقال 125 تقريبا. فقلنا: واسمك؟ قال: عرموط. قلنا: والله إنك فعلا عرموط. ثم سألناه عن أولاده فقال: هذا ولدي عمره الآن 90. قالوا: يعني من زمان؟ يقول: لما أنا كان عمري 90 كان هو يأتي يعني يزورني ويعينني ويخدمني ويقوم بأمري، ثم هو كبر وتعب، فالآن أنا أقوم عليه وأخدمه وأعينه. قالوا: والعجب أن رأينا، يقول هذا بعد، أظن قال بعد 110، تحول شعره من الأبيض إلى الأسود ونبتت له أسنان. سبحان الله. كان صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة التشاؤم، وقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة رواه الماجه وصححه الألباني. لماذا يكره الطيرة والتشاؤم؟ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى. فإذا واحد خرج من البيت إلى المحل دكان رأى أعور في الطريق قال اليوم كله خسارة ما في، رجع. وبعضهم يتشاءم بحماته، وبعضهم يتشاءم برقم 13، حتى أن بعض شركات الطيران الأجنبية وبعض مصاعد العماير ما فيها رقم 13، لأنهم قوم لا يفقهون ولا يعقلون، لأن اللي مكتوب عليه 14 هو 13. وعن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يتطيرون، يعني يتشاءمون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني لا يردك عن شيء تريد أن تعمله تشاؤما بمنظر أو شكل أو رقم أو نحو ذلك. رواه مسلم. وكان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج الحاجة، فإذا طار يمينا تفاءل، إذا طار شمالا تشاءم، ويرده هذا. يعني ممكن واحد يكون رايح مشوار مهم، زواج، تجارة، الطير تروح شمال يبطل خلاص. وكانت العرب تتطير بصوت الغراب والبوم وبمرور الظباء، فسموا الكل تطيرا من أصل القضية اللي هي الطير، إزعاج الطير عند المشروع، إقدام على مشروع معين، إزعاج الطير لينظر. شوف أهل الجاهلية لا عقل ولا نقل. وكان التشاؤم في المقابل في العجم، إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاؤم، وإذا رآه راجعا من المعلم تيمن، وإذا رأى الجمل موقرا بالأحمال تشاؤم، وإذا رآه واضعا حمله تيمن. فجاء الشرع بإبطال ذلك كله. أشار إلى هذا بن حجر في فتح الباري: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له. طيب، تكلمنا عن مطعومات كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يكره من المطعومات؟ عن جابر بن سمرة قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني اليوم يا رسول الله ما أكلت من طعامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، هو حرام؟ فقال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. رواه الترمذي وحديث صحيح. قال النووي: هذا تصريح بإباحة الثوم، وهو مجمع عليه على إباحته، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار كأهل العلم والفضل، يكره له أن يكون آكل ثوما. ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. والفرق بين التدخين والثوم أن الثوم مباح، لكن التدخين محرم في الأصل، فصار حرام فيه في المسجد من وجهين: من جهة أصل المحرم، ومن جهة إيذائه لعباد الله المصلين وللملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قالوا إن التدخين مسؤول عن 100 مليون قتيل في القرن الماضي، وعن 5.5 مليون قتيل في 2009، وستة مليون قتيل متوقع في 2010 بسبب التدخين، وأن 1 من كل 10 يموتون في العالم، في 1 يموت بسبب التدخين، وأن أمراض القلب والسرطان وانسداد الرئة الأمراض الأكثر خطورة والمؤدية إلى الهلاك بسبب التدخين، وأنه يتناقص الآن في دول العالم المتقدم كأوروبا وأمريكا واليابان، ويزداد عدد المدخنين في دول العالم النامي كما يسمونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم. رواه أحمد. قال محقق المسند: حديث حسن صحيح. ما معنى الحميم؟ يعني الماء الحار، ما يشرب الماء الحار. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل الطعام حتى يذهب ثوره، يعني ما يأكل الطعام والدخان يتصاعد منه، لأنه ليس بطعام هنيء مريء، فإذا ذهب ثوره خلص، يعني ذهبت حدة السخونة أكل. وكان عليه الصلاة والسلام يكره العقرب، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن علي رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف من الصلاة، يعني قتلها أثناء الصلاة، فلما انصرف من الصلاة قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وعند الطبراني في الأوسط: دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 548. قال ابن القيم: فإن في الملح نفعا لكثير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب. قال: وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله، زاد المعد. طبعا الحديث هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب الدنيوية الطبية والرقية الشرعية. فالماء والملح بالنسبة للسم طبيا مفيد، طيب والمعوذات شرعا مفيدة، هل في تعارض؟ ما في تعارض. إذن ممكن الإنسان يجمع في علاج الأمراض بين ماذا؟ الأدوية الطبية والرقية الشرعية. وهذا حديث جليل وجميل ليقرأ على الناس ويشرح لهم من خلاله أنه لا تعارض بين الأدوية الطبية والرقية الشرعية، بل إن الجمع بينهما في غاية الحسن والتأثير، ماء ملح والمعوذات. طبعا هذه الأيام يوجد للسموم علاجات كثيرة، وهم يقولون أمس ولا اليوم فيه عقرب لدغت مسافرا على طائرة، أيه وقال واحد قال يمكن العقرب حجزت وذا جاء أخذ مكانه. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الشكال من الخيل. ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، رواه مسلم. فما هو الشكال من الخيل؟ طيب هذه مسألة تحتاج إلى علم، هذه تحتاج إلى أبي عبيد رحمه الله ليبينها، لأنه من أئمة اللغة والحديث. قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والحديث، والغريب يعني غريب الحديث، هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة والرابع بغير تحجيل، يعني ثلاثة بيضة في أسفلها والرابع من غير تحجيل. وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. قال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. شرح النووي على مسلم. طبعا هذه أشياء من الوحي، والله الذي خلق الخيل ويعلم ما هو الأحسن منها وما هو الأقل مزايا. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الخذف، فعن عبد الله بن مغفل أن رجلا رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا يمكأ به عدو ولكن قد تكسر السن وتفقع العين. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى رجلا يخذف قال لا تخذف، وأعطاه الدليل والسبب والتعليل، الدليل والتعليل. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. ومعنى يخذف يجعل الحصاء أو النواة بين سبابتيه، بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. قال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك. وقد بين سبب الكراهة في الحديث بقوله إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين، والحديث فيه هجر مخالف السنة، ولا يدخل في ذلك في النهي عن هجر فوق ثلاث لأنه ليس لحظ النفس وإنما لأجل الشريعة. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له، فعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي وحديثه صحيح. لما كان متواضعا لربه كان يكره أن يقوم له الناس، بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف في قيامهم وجلوسهم وأكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر أفعالهم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم القيام له تعظيما، والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام عليه وقيام إليه وقيام له. قيام على رأس الرجل كما يفعل عند الجبابرة والكبرى، فيقوم من حولهم على رؤوسهم طيلة الوقت. وقيام إليه ليرحب به وليستقبله وليدخله، فهذا لا بأس به، الأول ممنوع. الثالث القيام له عند رؤيته، وهو المتنازع فيه، ومن العلماء من قصر النهي على من سره القيام له. فإذا واحد يسر أن يقوم الناس له إذا رأوه قام فزوا قام لما في ذلك من محبة التعاظم، وهذا الذي ورد فيه حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يمشي أحد خلفه، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن يمين وشمال. المستدرك وصححه الألباني، يعني يكره أن الناس يمشون خلفه ولكن عن يمينه وعن شماله. وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع تواضعا لله واستكانة له، وليطلع أصحابه على حركاته وسكناته وليتعلموا منه آداب الشريعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، يعني تعظيما للملائكة الماشين خلفه لا لدفع التضييق عنهم. وكانت الكراهة منه صلى الله عليه وسلم للمشي خلفه لأن الملائكة تمشي خلفه، فترك الملائكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين يتولونه. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يطرق الرجل أهله ليلا كما قال جابر رضي الله عنه، والطروق الإتيان في الليل فجأة. والحديث في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، وفي رواية إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة. طيب، من هي المغيبة التي غاب عنها زوجها؟ إيش يعني تستحد؟ طيب مأخوذ من إيش تستحد؟ من الاستحداد. الاستحداد مأخوذ من إيش؟ أيوة، تنظيف بقطعة الحديد بالموس وما شابه. صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يفاجئ الرجل أهله يأتي من السفر فجأة فيراها على هيئة غير مستعدة له فينفر منها، والنفور هذا يمكن صعب يعالج، يمكن يأخذ وقت حتى ينسى أو يذهب أثره وتفقد الألفة. ولذلك نهى عن طروق الرجل أهله ليلا، وهذا فيه إرشاد الأزواج إلى المصالح التي ينبغي أن يراعوها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري ومسلم. والعلة من هذه الكراهة أن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ فتح الباري. يعني لو رآنا عمر اليوم كان كلنا انضربنا. قال النووي: ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات. طيب، السهر بعد العشاء مكروه إلا إذا وجدت مصلحة شرعية، مثل إيش؟ مدارسة العلم، محادثة الضيف وتأنيسه، ملاطفة الرجل أهله وأولاده، حديث المسافرين يقطعون طريق السفر في الليل، الحديث في الإصلاح بين الناس، الشفاعة الحسنة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الإرشاد إلى المصالح. قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعد العشاء إلا ما كان في خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يحكى له إنسان. طيب، ما معنى يكره أن يحكى له إنسان؟ يقلد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. طيب، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره تقليد الآخرين. ولما قالت عائشة: حسبك من صفية أنها كذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني أن يقلد على سبيل التنقص والسخرية والإزدراء والتحقير. فإذا واحد قلد واحد على سبيل الاستهزاء هذا محرم. قال العلماء: ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا، يعني مثل فلان، أو مطأطئ الرأس أو غير ذلك من الهيئات. وما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا من متاع الدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. ويدل على هذا حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وفي رواية: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. الترمذي وحديث صحيح. إذن مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل الوسط. قال الرافعي: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة، ويأكل مما يليه، ولا بأس بذلك في الفواكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تعرى المدينة. إيش يعني؟ إيش يعني يكره أن تعرى المدينة؟ تنكشف. كيف يعني؟ كيف تنكشف؟ تنكشف للعدو. يعني يبدو أننا سنعطيك الجائزة الليلة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خلت البقاع، يعني المواضع الفارغة حول المسجد، فأراد بن سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، ينتقلوا من مكانهم إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا، رواه البخاري ومسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك جهة من جهات المدينة خالية من السكان مكشوفة للأعداء فيؤتى المسلمون منها فيفاجأ الناس في المسجد، لأن من, من, من, من طرف المدينة إلى المسجد ما في ناس. فكان أحياء الأنصار وأحياء المسلمين متباعدة ومتقاربة من المسجد موزعة على المدينة، فلما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد معنى ذلك موضعهم سيكون فارغا، وممكن المنطقة هذه كلها إلى المسجد تكون مكشوفة وبالتالي يفاجئ العدو منها المسلمين، فلا يروحهم إلا وهؤلاء في مسجدهم. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يبقوا في أماكنهم حماية للمدينة حتى إذا أراد قوم أن يغيروا عليها وجدوا أحدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاكتواء، فجاء عن حديث ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، رواه البخاري. وقال: وما أحب أن أكتوي. والاكتواء الكي بالنار لأجل العلاج، وهذا فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يحصل الاضطرار إليه. لماذا؟ لما فيه من المثلى والتشويه والألم الشديد، ولوجود البدائل من العلاجات الأخرى. ولذلك كانت العرب تقول آخر الدواء الكي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حالات الاضطرار كوى، فكوى سعد بن معاذ وغير واحد من الصحابة اكتوى، ونبه بقوله الشفاء في شربة عسل وشرطة محجم كية بنار. قال ابن حجر: نبه على أصول العلاج ولم يرد أن يحصر العلاج فيها. ليس المراد أنه ما في علاج إلا في الثلاثة هذه، لكن هذه من أصول العلاج. وأخيرا في درسنا هذا، مما كان يكرهه صلى الله عليه وسلم تبييت مال الصدقة. فعن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر، اللي هو الذهب الذي لم يصف ولم يضرب، يعني الخام، ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. يعني أن يشغلني عن التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله، فقلت أنفقه على طول. وهذا فيه كراهية تأخير الصدقة، وأن الخير ينبغي أن يبادر به، وأن الآفات تعرض والموت يباغت والتسويف غير محمود. وإذا كان هذا زكاة أو صدقة، يعني شيء واجب نذر مثلا، فإن الإسراع به يخلص الذمة ويبعد عن المطل المذموم، وأرضى للرب وأمحى للذنب. الحديث دل على أن الإسراع بالقيام عقيب السلام للحاجة لا بأس به، وتخطي الإمام رقاب المأمومين للحاجة لا بأس به، لأنه عليه الصلاة والسلام تخطى صفوفهم عند خروجه بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الخطيب إلى المنبر في حال دخوله أيضا. كره عليه الصلاة والسلام أن يبقى مال عنده دون أن يقسم على مستحقيه، ولهذا بادر إلى توزيعه. هذه طائفة من الأشياء التي كان عليه الصلاة والسلام يكرهها، نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنته الذابين عنها الفقهاء بها الحريصين عليها، إنه سميع جواد قريب، وصلى الله على نبينا محمد.